Book 2 40 40 السؤال عن الطريق 道を尋ねる من فضلك すみません هل يمكنك مساعدتي؟ ちょっといいですか أين يوجد هنا مطعم جيد؟ この辺にいいレストランはありますか؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. そこの角を左に行ってください。 ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. それからしばらくまっすぐに行ってください。 ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. それから100メートル右に行ってください。 يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. バスでも行けます。 يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. 市電でも行けます。 يمكنك أيضا أن تسير خلفي. 私の後ろからついてきてもらってもいいです。 كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ サッカー場へはどうやって行けばいいですか؟ اقطع الجسر. 橋を渡ってください。 اعبر النفق. トンネルをくぐってください。 سر حتى ثالث إشارة ضوئية. 3つ目の信号まで行ってください。 ثم انعطف يمينا عند أول شارع. そこから1つ目の通りを右折してください。 ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. そのまままっすぐ交差点を渡ってください。 من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ すみません、空港へはどうやって行けばいいですか؟ الأفضل أن تأخذ المترو. 地下鉄が一番簡単です。 اركب ببساطة حتى آخر محطة. 終点まで行ってください。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.